بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما سنتعلمه في هذا الدرس: أولا، الإيثار بين المسلمين، وثانيا، متى يهدر دم المسلم. حرص الإسلام بتعاليمه وشرائعه على تنظيم علاقة الناس بربهم تبارك وتعالى حتى ينالوا السعادة في الدنيا والآخرة. وفي الوقت ذاته شرع لهم ما ينظم علاقاتهم بعضهم ببعض حتى تسود الألفة والمحبة في المجتمع المسلم، ولا يتحقق ذلك إلا إذا حرص كل فرد من أفراده على مصلحة غيره حرصه على مصلحته الشخصية، وبذلك ينشأ المجتمع الإسلامي قوي الروابط متين الأساس. من أجل هذا الهدف أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى تحقيق مبدأ التكافل والإيثار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مهم في بابه، قال فيه أبو داود: هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وقيل فيه أيضا: هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام الموصى بها في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمقصود منه طلب المساواة التي بها تحصل المحبة وتدوم الألفة بين الناس وتنتظم أحوالهم. قال فيه أيضا الإمام عبد الله بن أبي زيد المالكي: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. راوي هذا الحديث الصحابي الجليل أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري رحمه الله ورضي عنه. يكنى أبا حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فأكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا ما لم ينقله غيره لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بخدمته. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فمات أنس وعنده 100 من الولد ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وقال ثمامة رضي الله تعالى عنه: كان يصلي فيطيل القيام حتى تقطر قدماه دما. واختلف في وفاته، فقيل سنة 93 وقيل غير ذلك، وله فضائل لا تعد وشمائل لا تحد. رحمه الله تعالى ورضي عنه. القرآن الكريم يهدي إلى الحب. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هديته إلى دين الإسلام الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصير جميع المجتمع الإسلامي بقوة تلك الرابطة، وهي رابطة الإسلام، كأنه جسد واحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمحبة هي الرابطة التي جعلها القرآن بين أفراد المجتمع الإسلامي، فالإسلام ينشر المحبة بتعاليمه بين تابعيه. إطلاق النفس في القرآن وإرادة الأخ. يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخ، تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخ المسلم كنفسه، فهو مرآة له. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا تخرجون إخوانكم. ويقول تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم على أصح التفسيرين. وقال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي إخوانكم على أصح التفسيرين. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل أحدكم مال أخيه. وكل هذا يربطنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فرابطة الأخوة بين أبناء المسلمين رابطة عظيمة قائمة على المحبة. إرشادات هذا الحديث. يرشدنا هذا الحديث إلى أن الأخوة الإيمانية أساس بناء الدولة الإسلامية. وهل الدين إلا الأخوة؟ وهل الأخوة إلا الحب في الله؟ أول خطوة عملها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وبدأ ببناء الدولة هي المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم وبين المهاجرين والإنصار. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين المهاجرين والأنصار. فالإسلام بتعاليمه يذيب الفوارق، يذيب الفوارق بين الناس، فلا قيمة لجنس أو عرق أو نسب. فيعيش الحبشي والرومي والفارسي والعربي والعجمي جميعا تحت مظلة الإسلام. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأصبح المسلمون يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والناس في إيمانهم يتفاضلون، وفي حبهم يتفاضلون. الناس يتفاضلون في الحب ويتنافسون في القرب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب. فالحب ميل القلب والعقل والروح إلى ما يوافق المحبوب، وهذا الميل له درجات يصل بصاحبه إلى قمة الإيمان. وما قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم عنا ببعيد، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، بالحب يكتمل الإيمان. الإيمان تصديق، وبالحب يكتمل هذا الإيمان فيصل إلى منتهاه. فالمؤمنون متفاوتون في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا في الجنة مساويكم أخلاقا. الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب، معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان موجود، يحصل بغير هذه الصفة وبغير هذا الشرط، لأن الإيمان هو التصديق، وهو أول منازل الإيمان، ويوجب التصديق للمصدق الدخول فيه، ولا يوجب له استكمال منازله، ولا يسمى مؤمنا مطلقا. هذا مذهب جماعة أهل السنة لقولهم: إن الإيمان قول وعمل. فأصل الإيمان موجود: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، صدقنا بذلك وآمنا. وبدأ بعد ذلك التفاضل. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان. فالناس يتفاضلون في ذلك. ومن المعلوم أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له وسلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب والرحمة للخلق والنصح لهم. فهذه مراتب، وفي كل مفردة من هذه المفردات هناك درجات. فحب الله ورسوله درجات، والإنابة درجات، والتوكل درجات في الإيمان، والإخلاص درجات. فالناس متفاوتون في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. فالإيمان يرتفع صاحبه بالأعمال، وأصله وهو التصديق موجود في قلبه. ثم بعد ذلك الحب، هذا الحب يرفعك حتى تكون مع سيدك. الحب يرفع الإنسان، يرفعه ويعلي درجة إيمانه، والمرء مع من أحب. يمكنك أن تطوي المسافات وتنافس في قرب الدرجات بالحب إن لم تدرك ذلك بالعمل. وإليك هذا الحوار الرائع: سأل زر بن حبيش صفوان بن عسال المرادي: هل سمعته، يعني هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو من صوته: هاء. وقلنا له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال الأعرابي: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم في قلبه الحب، ولكن الأعمال لا تلحق بالقوم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: يشبه أن يكون رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته في جواب الأعرابي وقوله هاء يمد بها صوته من ناحية الشفقة عليه، من ناحية الحب لأمته، لئلا يحبط عمله، لما جاء من الوعيد في قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهله، ورفع صوته صلى الله عليه وسلم حتى يكون فوق صوته أو مثله لشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فالرافضة يحبون عليا عليه السلام، فهل هم معه؟ فالجواب: لا، لأن محبة الصحابة شرعية، فينبغي أن تكون على وجه يأذن الشرع فيه، ومن ضروراتها اتباع المحبوب. وعلي رضي الله تعالى عنه لا يرضى بالبراءة من أبي بكر وعمر عليهما السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بضرب المثل، لأن ضرب المثل يستقر في القلب أكثر من الحديث العادي، لما فيه من قصة وحكاية ربما تتعلق في الذهن وتتعلق بالقلب. ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يتصف بالحب، وهذه صفة لو طبقت بين المسلمين لألغيت المحاكم والسجون وما أشبه ذلك، لأنه إذا أصبح كل إنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلن يحصل اعتداء ولا ظلم ولا بغي ولا حسد ولا حقد ولا غل ولا سخرية، كل ذلك ينتفي بالحب. إليك هذه الحكاية الجميلة في الحوار النبوي مع شاب أسلم واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه أن يأذن له بالزنا. فلنتأمل سويا مع حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، يقول: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إئذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنا منه قريبا، هذا الشاب دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقترب منه. قال: فجلس. قال صلى الله عليه وسلم في حواره مع هذا الشاب: يا فلان، أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونهم لأمهاتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء. فالشاب كان يحب شيئا محرما، ولكن بصره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره فانتهى. ولو أن كل شاب في هذه الأمة طبق هذا الحديث في نزواته لما زنى أحد، لأنه لا يرضى ذلك لمحارمه. فعودتنا إلى مثل هذه الأحاديث وأخذ العبرة منها يجعلنا نترقى في إيماننا ونبتعد عما يسخط ربنا سبحانه وتعالى. فيجب على كل مسلم أن يتبع هذه الإرشادات لنفسه أو لغيره، حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل، أو حتى لا يقترب منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل لهذا الشاب ويبين له الحق والباطل ويبصره به، فعند ذلك يدخل هذا الكلام إلى قلبه وإلى روحه ويؤثر على جوارحه. فكل داعية يدعو إلى الله عز وجل يجب أن يوجه الشباب اليوم إلى ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الشباب في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه السارية إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما المقصود هنا بالأخ؟ قال العلماء: المقصود بالأخ الأخ في الإسلام، الأخ في الإسلام، ليس الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو لأم تربطك به رابطة الولادة أو رابطة، هذا تربطك به رابطة الإسلام. هذا هو الأخ الذي تحب له ما تحب لنفسك. ولا مانع أن ينصرف هذا الكلام إلى معنى أوسع، وهو الأخ في الإنسانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلذلك هذا الحب في أصله يكون بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. وينصرف هذا الحب إلى الإخوة الإنسانية، فيحب المؤمن لكل الناس أن يوحدوا الله، أن يدخلوا في دين الله، أن يوجههم إلى الجنة، أن يبعدهم عن النار، بما أصابوه من بعد عن الله ومن شرك بالله عز وجل. فالإنسان يجب أن يتوجه بالمحبة وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه الأقرب ثم الأبعد في ذلك. هذا الحديث كما نرى يوجهنا إلى الحب، وهذه الدنيا تقوم على حب، وبلا حب يكون في هذه الدنيا الأشياء التي تجعلها بعيدة عن الاستقرار. فما يحصل في هذا العالم من أشياء هي بسبب بعدهم عن الحب. فالحب في الإنسانية يجعلك متضامنا مع أخيك، والحب في الإسلام يجعلك متضامنا مع أخيك، والمتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. والحب دائما يحث المؤمن على فعل الخير ويقوي الروابط في المجتمع الإسلامي. فالإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. وفي هذا الحديث رأينا أن الإيمان يزداد وينقص بالأعمال، ومنها الحب، يزداد الإيمان بالحب وينقص بضده، وهو المعصية. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تطبيق هذه الإرشادات النبوية في حياتنا اليومية، إنه على ما يشاء قدير. وننتقل إلى إرشاد آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الدماء والأموال والأعراض. النبي صلى الله عليه وسلم بعث وسط بيئة تعشق القتل وتحب الدماء، يهود من جهة ومشركون من جهة أخرى. فاليهود حاولوا أكثر من مرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل المشركون. المشركون جمعوا من كل قبيلة شابا جلدا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يضيع دمه بين القبائل، جريمة مشتركة يفعلها الناس في الجاهلية حتى يضيع دم الرجل، فأهله لا يعرفون من يطالبون، لأنه اجتمع عليه من كل قبيلة شاب وقاموا بتنفيذ هذه الجريمة المشتركة. لكن الإسلام حاسب هؤلاء الشركاء وجعلهم جميعا كالفاعل في ذلك، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ثم بعد ذلك عندما أفلسوا ولم يستطيعوا أن يقوموا بهذا العمل، أعطوا 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. لذلك هذه البيئات كان ينتشر فيها القتل، والناس يحبون ذلك. فجاء التوجيه النبوي يحذر من القتل ويحذر من عواقبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يقول ابن حجر الهيثمي في أهميته: يعد هذا الحديث من القواعد الخطيرة لتعلقه بأخطر الأشياء وهو الدماء، وبيان ما يحل منها وما لا يحل، وإن الأصل فيها العصمة. ولا بد قبل أن نتكلم في إرشادات الحديث أن نقرأ البلاغ النبوي في تحريم الدماء والأموال والأعراض، فقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء والأموال والأعراض في حجة الوداع. فعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست في البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وسلم نبه في مقدمة هذا الحديث إلى أشياء ظاهرة بالنسبة للصحابة، لكن استغربوا من ذلك، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، أي بلد هذا، وهم جميعا يعرفون ذلك، لكن فهموا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ليأتي بعد ذلك بالمهم، وهو التوجيه إلى حرمة الدماء والأموال والأعراض. فلفت انتباه القوم في هذه المقدمات الاستفهامية إلى شيء مهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم الاستفهام بين يدي المسألة إلا ليلفت أذهان الصحابة ويوجه قلوبهم إلى شيء مهم. إذن لا يستقيم نظام أمة في العالم أيا كان دينها إلا بحفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض، ويدخل فيه النسب. إذا استقامت هذه الأشياء استقام نظام الأمم، وإن فسدت فسد نظام الأمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع القانون في حجة الوداع للصحابة وللعالم أجمع بأن هناك أشياء يجب الانتباه إليها، لأنها أركان في بناء المجتمعات، وهي حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، فإذا انتهكت فسدت الأنظمة في العالم، حتى في داخل المجتمع الإسلامي إذا انتشر القتل وانتشر الاعتداء على الأموال وانتشر الزنا وما سوى ذلك اعتداء على الأعراض، فعند ذلك نذير بقيام الساعة، فهذا نذير بقيام الساعة. وكانوا في الجاهلية يستبيحون القتل والسلب، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك وحرمه، وعصمت دماء المسلمين بالإسلام. أما اليوم فلا عاصم لدماء المسلمين. لماذا؟ لأن الناس لا يلتفتون إلى هذه القواعد، لا ينظرون إلى حرمة الدماء ولا إلى حرمة الأعراض ولا إلى حرمة الأموال، ويستبيحون كل شيء. فلذلك ابتعدت المجتمعات ابتعد المجتمع الإسلامي عن أصله وعن قواعده وعن شريعته، فوقع ما لا يحمد عقباه، ووقع ما لا يرتضيه الله عز وجل. جاهلية اليوم أعظم من جاهلية الأمس. جاهلية اليوم تستملك وسائل الفتك، تملك وسائل الفتنة، تقتل بلا رحمة، تقتل بقوانين تشرعها لأنفسها، وضعت لأنفسها نظاما خاصا لإبادة الشعوب، لقتل الناس. لا يوجد عندها قانون، شريعة الغاب، الضعيف يموت والقوي يبقى، هكذا. أخذوا هذه الفكرة منذ القديم، ثم بعد ذلك طوروها، أخذوها من اليهود. كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهكذا اليوم في هذا المجتمع الغريب العالمي الذي يترك المجرم ويحاسب الضعيف، وهذا دليل لانهيار الأخلاق وانهيار المجتمعات القائمة على مثل هذه الأخلاق. والله عز وجل يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ويقول صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فأين هذا الخطاب من عالم لا يعرف إلا القتل من أجل القتل؟ عالم لا يوجد فيه قوانين، وإن وجدت تطبق هذه القوانين لخدمة الأكابر، لخدمة هؤلاء المجرمون. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا من غير محنة ولا عذاب، وأن يجعلنا من الملتزمين بهذه القواعد، بهذه النصوص، بشريعة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليترقى الإيمان، لتترقى هذه المجتمعات، لتنشر هناك وينشر العدل والسعادة للمجتمعات بأكملها. هذا الحديث يرشدنا إلى أمور عدة، يرشدنا إلى أن دم المسلم على المسلم حرام، فلا يحل إراقة دم موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بحق الله تعالى. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يحل به دم المسلم، وهؤلاء الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم مباحو الدم بالنص، ويوجد غير ذلك، لكن هنا نص الحديث على هؤلاء الثلاثة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا في هذا الحديث، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا وهو الزنا، ثم بعد ذلك بالذي يليه وهو قتل النفس، ثم بعد ذلك بالذي يليه وهو الردة، ترك الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأشياء حسب وقوعها. ثم بعد ذلك فإنها تنتقل من الأكبر إلى ما هو دونه، من الأكبر إلى ما هو دونه. الجريمة الأولى أو السبب الأول الذي يباح فيه دم المسلم الثيب الزاني، الثيب الزاني. أي المتزوج من سبق له الزواج وارتكب فاحشة الزنا وثبت عليه بالبينة أو الإقرار فإنه يرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة، لأن الله عز وجل من على هؤلاء بالزواج، من على هؤلاء بالعفة، فتركوا ذلك وبدأوا بالحرام، انتقلوا من الحق، من الحلال، من الخير، من العفة التي جعلها الله لهم من الإحصان، انتقلوا إلى الزنا، فدخلوا فيما حرم الله وتجاوزوا الحدود، فعند ذلك جاءت هذه العقوبة لردعهم عن فعلهم الذي لا يرتضيه الله عز وجل ولا يرتضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرتضيه الإنسان المسلم. وقد ثبت الرجم بالسنة كما دلت عليه آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منه فورثهم وليس منهم، ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب، وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد، وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة فكم في الزنا من استحلال لحرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. ومن خاصيته، خاصية الزنا، أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس. ولو بلغ العبد أن امرأته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت، لأن النفوس الأبية لا تقبل ذلك، نفس المسلم لا تقبل ذلك وتأباه. قال سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال عبد الله ابن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. وخص سبحانه وتعالى حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص. الأول القتل، القتل فيه بأبشع القتلات. والثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأف في دينه بحيث تمنعهم من إقامة هذا الحد. والثالث أنه سبحانه وتعالى أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين فلا يكون في خلوة لا يراها أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد والحكمة الزجر. هذه هي الجريمة الأولى. نسأل الله عز وجل أن يطهر مجتمعاتنا منها وأن يبعدها عن مجتمعاتنا وعن العالم بأجمعه. والجريمة الثانية التي يستحق فيها صاحبها القتل هي النفس بالنفس، قتل النفس التي حرم الله بغير حق. يقول الله في محكم تنزيله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. وقال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن قتل نفسا بغير حق شرعي فإن القاتل يقتل بها قصاصا. ويستثنى من عموم قوله النفس بالنفس صور، منها أن يقتل الوالد ولده، وأن يقتل الحر عبدا، وأن يقتل المسلم كافرا، وأن يقتل الرجل امرأة. فاستثنوا هذه الحالات من عموم النفس بالنفس. فالقتل إزهاق لهذه الروح، لهذه البنية التي أوجدها الله عز وجل وأمر أن يحافظ عليها فلا تزهق إلا بأمر الله عز وجل. فالإنسان إذا اعتدى على هذه البنية التي بناها الله عز وجل بغير حق فعقوبته في هذه الدنيا القتل جزاء لفعله في ذلك. والآن في المجتمعات ينتشر القتل بسبب وبغير سبب، فلا تدري لما يقتل القاتل ولما قتل المقتول. القتل ينتشر في العالم في كل مكان، والناس لا يأبهون بشرع ولا بدين ولا بقوانين، لا بقوانين سماوية ولا بقوانين وضعية. والناس نفوسهم استهجنت هذا الأمر واستباحت ما حرم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير من قتل النفس. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالله الله في الدماء في عالم لا يعرف النور، لا يعرف إلا الظلمة، لا يعرف للحق إلى الحق سبيلا. عالم ينتشر فيه القتل، عالم تواطأ على القتل في كل مكان. استهدف المؤمن المسلم الذي يعبد الله عز وجل بهذه الجريمة العظيمة التي تفسد المجتمعات. الجريمة الثالثة أو السبب الثالث الذي يقتضي العقاب بالقتل هو التارك لدينه المفارق للجماعة المرتد، وهو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعا، إما بتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه. وقد أجمع المسلمون على أن الرجل إذا ارتد وأصر على الكفر ولم يرجع إلى الإسلام بعد استتابته أنه يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أما المرتدة، المرأة المرتدة، فهي عند جمهور الفقهاء كالمرتد تماما، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولما روى جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت. لكن الحنفية ذهبوا إلى أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس حتى تتوب أو تموت، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكافرة التي لا تقاتل أو لا تحرض على القتال، فتقاس المرتدة عليها. وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي، الكفر الطارئ كالأصلي. أما الجمهور فقد فرقوا بينهما وجعلوا الطارئ أغلب لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب كالشيخ الفاني والزمن والأعمى، ولا يقتلون في الحرب، هؤلاء إن دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا يقتلون، لكن في حالة الحرب وفي حالة كونهم في بوتقة الكفر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، لكن إذا دخلوا الإسلام ثم ارتدوا فيقتلون. من يقوم بتنفيذ القتل في هؤلاء الثلاث؟ الثيب الزاني والقاتل للنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، من يقوم بتنفيذ القصاص عليه؟ يقوم بتنفيذ القصاص عليهم الولي بأمر الحاكم، بأمر الحاكم، وكذلك المرتد والزاني. فإن اقتص الولي بغير ابن الحاكم أو اقتص أحد من هؤلاء بغير ابن الحاكم فعند ذلك يعذر لتعديه على حق السلطان، يعذر لتعديه على حق السلطان ولا يقتل، لأنه قتلهم بحق، لأنه قتلهم بحق. في نهاية هذا الحديث نصل إلى نتيجة، أن نتنبه إلى مسألة الحب، ويجب أن ننشر الحب بين الناس القائم على الإيمان، فإذا وجد الحب في النفوس امتنع عند ذلك القتل. القتل يقوم على البغضاء، البغضاء وهي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، إنما هي حالقة الدين. لذلك هنا في الحديث الأول يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحب الذي به يكتمل الإيمان، وينتفي عند ذلك الزنا، وينتفي عند ذلك القتل، وينتفي عند ذلك الردة. فالمحب لا يرتد، والمحب لا يقتل، والمحب لا يزني، لأنه ينظر في حق من يفعل هذه الأشياء. القتل في حق من؟ تعدى على حق من؟ تعدى على حق الله في هذه النفس التي خلقها الله وأنت تفسدها وأنت تتلفها. الزنا حد من حدود الله، إذا كنت محبا فلن تقع في هذه الجريمة، الحب. ثم بعد ذلك يأتي شيء آخر، المحب لا يترك دينه، المحب لا يترك دينه. لذلك من يفعل هذه الأشياء ذبلت، انطفأت جذوة الإيمان في قلبه، وحصل عنده ظلمة أوقعته في هذه الجرائم الثلاث. لكن ربما يقع فيها إنسان غلبته شهوته وغلبته نفسه وغلبه شيطانه وهكذا ودفعته دنياه إلى أن يقع في مثل هذه الجرائم، فإن وقع فيها فما الحل؟ الحل أن يتوب إلى الله، وأن يقيم على نفسه حد الله، وأن يطهر نفسه في هذه الدنيا قبل أن ينتقل إلى الآخرة. فإذا كان زانيا يجب أن يطهر نفسه، وإذا كان قاتلا يجب أن يقيم الحد على نفسه، وإذا ترك الإسلام يجب أن يعود إليه، عند ذلك يطهر نفسه. ربما يسأل سائل الآن من يقيم الحد على هؤلاء، هؤلاء إن لم يجدوا من يقيم عليهم الحد فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الجرائم التي وقعت لهم. إن لم يجدوا الشريعة تقام، ولم يجدوا قانونا وضعيا يجرم هذه الجرائم ويقيم عليهم الحد، فيجب أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأمرهم مسلم إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه، أن يجعل في قلوبنا الحب، الحب الذي يجعلنا من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، والذي يجعل رضا الله يحيطنا من كل جانب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.